اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم. حملهم على سفك دمائهم واستحلال محارمهم. الشح يحمل على هذا الظلم، يحمل على استحلال المحارم، ويحمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على التقارب واستحلال الدماء. وهذا لا يمكن ان يجتمع في قلب المؤمن ابدا، فلا يجتمع في قلب المؤمن شح وايمان كما لا يجتمع في جوف امرئ بخار جهنم وغضاضه في سبيل الله